أي بمعنى كبار أي بمعنى أن هذه الآيات لها معاني معروفة في اللغة العربية فهي غير متشابهة. أما باعتبار الكيفية أي متشابهة لأنه لا يمكن أن نعرف كيفية ذات الله، فبالتالي لا يمكن أن نعرف كيفية صفات الله عز وجل. ولذلك قال بعض أئمة الحديث وهو أبو بكر الخطيب صاحب التاريخ معروف بتاريخ الوداد، يقال في الصفات ما يقال في الذات سلبا وإيجابا، يقال في الصفات ما يقال في الذات. فكما أننا نثبت الذات ولا ننفيها فإن هذا النفي هو الجهل المطلق، كذلك نقول في الصفات نثبتها ولا ننفيها، ولكننا كما لا نكيف الذات لا نكيف الصفات. هذا جواب ذلك سبحانه.